ممن يحل له رجعتها، أي ليس آخر ثلاث تطليقات ولا طلاقا على عوض، فإنها تبقى في البيت لا يحل لها أن تخرج، ولا يحل لزوجها أن يخرجها، لقول الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. اتقوا الله لا تخرجوهن ولا يخرج، فلا يجوز للزوج أن يخرجها ولا يجوز لها أن تخرج، تبقى في بيت زوجها. فإذا قال قائل: طيب بقيت في بيت الزوج هل يخلو بها؟ الجواب: نعم. هل تتجمل له؟ نعم. هل تكشف وجهها له؟ نعم. هل تحادثه؟ نعم، لأن حكم الزوجة، لقوله تعالى: وبعولتهن، يعني أزواجهن، أحق بردهن في ذلك. لكن لا يجامعها في هذا الحال، لا يجامعها، لأنه لو جامعها مستحلا لها لكان الجماع رجعة، وهو له أن يراجعها ما دام الطلاق طلاقا رجعيا. نعم، تبقى في بيت الزوج حتى تنتهي العدة، لكن بقاءها في بيت الزوج ليس كبقاء المحادة المعتدة من وفاة، لأن المحادة المعتدة من الوفاة لا تخرج من البيت إلا للحاجة أو الضرورة، أما هذه فتخرج من البيت لزيارة أقاربها ولشراء حاجاتها، لكن سكناها يكون في بيت الزوج إلى أن تنتهي العدة. نعم. ثوابكم الله. يقول السائل: حلفت على مجموعة من الناس وقلت لهم: والله تحرم زوجتي علي مثل أمي وأختي لو لم تفعلون كذا وكذا، وبعد ذلك وجدت أن هذا الأمر إذا تم وعملوا الشيء الذي قلته ليس فيه المصلحة العامة ولا في مصلحة هؤلاء الأفراد، فقلت لهم: لا داعي لفعل ما قلت، اتركوا الأمر كما هو، فما الحكم الشرعي في هذا الأمر مع أني في مقديرتي أجعلهم يفعلون ما قلت، مع العلم بأن هذا الحلف كان في حالة غضب ولكني كنت أعي ما أقول. نعم، أولا نقول: يجب على الإنسان أن لا يعود لسانه الحلف على الوجه المذكور في السؤال، أن يقول: افعلوا كذا فإن لم تفعلوه فإن زوجتي حرام علي مثل أمي، هذا حرام أن يقوله الإنسان، لا يجوز. إذا رأى من المصلحة أن يحلف على قوم فليحلف بماذا؟ فليحلف بالله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، وقال عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وهذا ليس من باب الحلف بالله الذي يكون شركا أو كفرا، لكنه منهي عنه. نقول: احلف بالله ولا تحلف بهذه الصيغة، إنما لو وقع منه هذا الشيء قال: إن فعلتم كذا فإن زوجتي حرام علي مثل أمي، فإذا فعلوا ذلك فهل يكون قوله ظهارا أو يكون يمينا؟ اختلف العلماء في ذلك، منهم من قال إنه ظهار، ومنهم من قال إنه يمين. فإذا قلنا بأنه ظهار فقد عرفتم ما يترتب على الظهار، وإذا قلنا إنه يمين كان يمكن أن يحل هذا بكفارة يمين. أما قوله إنه قاله في حال غضب لكنه يعي ما يقول، فنقول إن الرجل إذا كان غضبان ولكنه يعي ما يقول فإن هذا الغضب لا أثر له، نعم. بارك الله فيكم. يقول يسأل كثير من الإخوة عن جواز الاعتكاف في المسعى. نعم. الاعتكاف إنما يكون في المساجد لقول الله تبارك وتعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. قال أهل العلم: ولا يكون إلا في مسجد تقام فيه الجماعة، والأفضل أن يكون في مسجد تقام فيه الجمعة. والاعتكاف يكون في جميع مساجد الدنيا، سواء في مكة أو المدينة أو بيت المقدس أو الجوامع الأخرى في البلاد الأخرى، كل مساجد المسلمين، كل مساجد المسلمين مكان للاعتكاف. وما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، فإن صح هذا عنه فالمراد بذلك الاعتكاف الأكمل، لأن هذه المساجد أفضل مساجد الله، فهو نظير قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، يعني لا صلاة كاملة. فكذلك هذا الحديث إن صح فالمراد لا اعتكاف كامل إلا في المساجد الثلاثة. وأما الاعتكاف الصحيح فلا شك عندنا أنه يصح في كل مسجد من مساجد الله عز وجل، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. وأنتم عاكفون في المساجد نظير هاتين الآيتين، كل المساجد مساجد الله. والمساجد في قوله وأنتم عاكفون في المساجد أل فيها للعموم وليست للعهد، والأصل إذا وجدت أل الأصل أنها للعموم، ولا يمكن أن يعدل عن العموم إلا بدليل، لأن الخروج بأل عن العموم خروج عن الأصل، والخروج عن الأصل لا يقبل إلا بدليل. أما بالنسبة للمسعى فليس من المسجد الحرام، ولذلك هو الآن مفصول في الطابق العلوي، مفصول بجدر معروفة، الثاني مفصول بجدار لكنه قصير. ولهذا لو أن المرأة حاضت بعد الطواف وقبل السعي لقلنا لا حرج أن تسعى، ولو كان من المسجد لقلنا إذا حاضت بعد الطواف لم يجوز لها أن تسعى، لأن المسعى مسجد، فهو ليس من المسجد. لكن إذا اتصلت الصفوف واصطف الناس حتى اتصلت الصفوف إلى المسعى وإلى ما وراء المسعى، فإن الصفوف إذا اتصلت يكون حكمها واحدا، ويكتب الأجر للجميع على حد سواء. نعم. إيش؟ نعم. هذه طويلة خذها. نعم. إيش؟ نعم. إيش الأوراق اللي جت؟ لا تفخر هذا عن أي طالب. نعم. نعم. نعم. خذ. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل يجوز شد الرحال إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، أم أن المشروع زيارة المسجد النبوي؟ نعم، يشرع زيارة المسجد النبوي، وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، وزيارة البقيع، وزيارة شهداء أحد، وزيارة قباء. كم هذه؟ خمسة: زيارة المسجد النبوي، زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، زيارة البقيع، زيارة شهداء أحد، زيارة قباء. لكن لا يشد تشد الرحال إلا لواحد من هذه الخمسة، وهي زيارة المسجد النبوي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. وهناك فرق بين الزيارة وبين شد الرحل، فشد الرحل خاص بالمسجد، والزيارة لكل هذه الأشياء الخمسة، خاص بالمسجد النبوي. نعم. وفقكم الله. يقول السائل: تعودنا عادة في عيد الفطر، وهي ذبح الذبائح وزيارة الأقارب والأصدقاء والأرحام، ويستمر ذبح الذبائح لمدة 5 أيام، والذي لا يستطيع لا يلزم بذلك، نرجو التوضيح. إذا كان ذبح الذبائح في عيد الفطر تقربا إلى الله عز وجل فإن ذلك حرام، لأن الذبائح لا تذبح تقربا إلى الله في العيد إلا في عيد الأضحى. وإن كان هذا من باب الإكرام والعادات فلا أرى في هذا بأسا، إلا أن تخرج إلى طور الإسراف، فإن خرجت إلى طور الإسراف والتفاخر والتباهي كانت من هذه الناحية منهيا عنها، لقول الله تبارك وتعالى: كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. نعم. وفقكم الله. يقول السائل: ما حكم رفع اليدين عند سؤال التثبيت للميت بعد دفنه في المقبرة، وهل يفعل ذلك إذا كان العامة يظنون أنه يقرأ الفاتحة أو سورة ياسين؟ الأصل في الدعاء رفع اليدين، لأن من آداب الدعاء أن يرفع الإنسان يديه، إلا ما وردت السنة بعدمه. والدليل على أن رفع اليدين من آداب الدعاء وأن ذلك هو الأصل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا رب. وهذا يدل على أن رفع اليدين في الدعاء من آداب الدعاء، إلا ما وردت السنة بعدمه. ومن ذلك، أي مما وردت السنة بعدمه، رفع اليدين حال الدعاء في خطبة الجمعة، فإنه لا ترفع الأيدي في الدعاء حال خطبة الجمعة، لا من الإمام ولا من المستمعين، إلا في حالين فقط: حال الاستسقاء وحال الاستصحى. يعني إذا استسقى الإمام في الخطبة قال: اللهم أغثنا، فإنه يرفع يديه، وكذلك المستمعون يرفعون أيديهم. وكذلك إذا استصحى فإن السنة جاءت بأن الإمام يرفع يديه. أما ما عدا ذلك فإن يعني في دعاء الخطبة فإنها لا ترفع الأيدي. أما الدعاء للميت بالتثبيت بعد الدفن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدعو بأصحابه، ولكنه قال إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت، فإنه الآن يسأل. وعلى هذا فلا يستغفر له ويسأل له التثبيت على وجه جماعي، يعني لا يقف واحد يقول: اللهم ثبت، اللهم اغفر له، وهم يؤمنون، فإن هذا من البدع. ولكن يقف عليه ويقول: اللهم اغفر له، اللهم اغفر له، اللهم اغفر له، اللهم ثبت، اللهم ثبت، اللهم ثبت، ثم ينصرف. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا ثلاثا، فيدعو ثلاثا بالاستغفار وثلاثا بسؤال التثبيت ثم ينصرف.